لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. تقول صاحبة القصة: اتصلت مسؤولة من إدارة التوجيه على موظفة على البند في أحد المدارس، موظفة على البند عندهم يعني زي عندنا موظفة بالحصة كده، وأخبرتها بقرب إنهاء خدمتها من التعليم إلا إن أتت بواسطة. تقول صاحبة القصة: توكلت على الله تعالى وأكثرت الدعاء والاستغفار، وقلت سأستمر بعملي، بل سأكون موظفة رسمية لا على البند بإذن الله تعالى. تقول: وفي أحد الأيام أردت الذهاب للإدارة لأستفهم الخبر، فأصرت والدتي على الذهاب معي مع شدة حالها، فقد كانت رجلها مقطوعة، علهم يروا حالها فيصلحوا أمري. تقول: لما دخلنا الإدارة كان المكتب في الأعلى، فلم تستطع أمي الصعود فجلست هناك، وصعدت أستطلع الخبر، ولما دخلت كانت الغرفة مليئة بالموجهات، فتوجهت للمسؤولة وأعطيتها اسمي، فقالت: هل أتيت بواسطة؟ فقلت بصوت مرتفع: إن عندي أعظم من كل واسطة، فلا أنت ولا الموجودين يستطيع ردها، إنه الله ربي وخالقي. عندها صمت الجميع، وقالت لي المسؤولة بصوت هادئ وعبارة لطيفة: حسنا، اتصلي بين الساعة 1:30 بعد الظهر. تقول: خرجت من المكتب ونزلت لوالدتي وأخبرتها، وذهبنا إلى البيت، وفي الموعد رفعت سماعة الهاتف واتصلت بالمسؤولة، فلما أخبرتها باسمي رحبت بي وقالت: لقد وثقت بالله تعالى فأعطاك ما تمنيت، قد وصلنا الآن تعيينك رسميا. تقول: فشكرت الله تعالى على تيسيره وحييت المسؤولة منهية الاتصال. أخي الحبيب، إذا طرق الناس أبواب الملوك فاطرق أنت باب الملك الأعظم، إذا وقفوا بساحة أمير فقف أنت بساحة الإله الأكرم، إذا سافروا من مستشفى إلى مستشفى فقم بالليل وناجي ربك، بيده مفاتيح الفرج، الشفاء له خزينة عظيمة القدر والحجم، أتعلم أين هي تلك الخزينة؟ إنها عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، خزائنها بيده، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. السعادة كذلك لها خزينة، الأمان أيضا، والراحة والرضا. أتترك من بيده ملكوت كل شيء وتنصرف إلى عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كم هو مضحك أن يترك زائر ملك من ملوك الدنيا الانشغال بالحديث مع الملك ليدخل إلى حجرة الخادم ويتحدث إليه. تصورت معايا المشهد: واحد بيزور ملك من الملوك ورئيس من الرؤساء، وهو منشغل بالحديث معاه راح سايبه وراح عند الحارس أو الغفير أو الخادم عشان يتكلم معاه شوي. كم هو مضحك أن يترك زائر ملك من ملوك الدنيا الانشغال بالحديث مع الملك ليدخل إلى حجرة الخادم ويتحدث إليه. أتدري أننا نفعل ما هو أكثر إضحاكا من هذا؟ حين نترك مناجاة ملك الدنيا والآخرة سبحانه وطلب ما نريد منه ونذهب في رحلة علاجية إلى واشنطن أو إنجلترا ونعود بعد أشهر معنا الخيبة والخسارة. الكلام بالطبع ليس عن طلب العلاج فهو مشروع، وإنما عن التعلق بالمخلوق ونسيان الخالق. أكثر الناس حين يبتلى يخطر بباله وتخطر بباله الأسباب، ماذا سأفعل، لمن سأذهب من الأطباء، كيف سأشتري العلاج، وكيف وينسى الله جل وعلا الذي قدر عليه ذلك المرض والذي بيده الشفاء. بل والأسباب والله لا تؤدي إلى شيء من النتائج إلا بإذنه جل وعلا، فكيف نسيته؟ كيف أهملت الرقية الشرعية، العلاج بالقرآن بالفاتحة التي سماها الشرع الشافية وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، وإنها لكافية. عش أياما في ظلال اسم الله الجبار، أمر معانيه الجليلة على جروحك، اجعلها البلسم لعذابات روحك، أيقظ بها أزاهير الفرح في نفسك، اصنع بتأملاتك فيها شمس حياة تقضي على الخواء الذي كنت تعيشه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يذهب للطائف محتملا أو محملا بقدر عظيم من الحزن والحرقة والانكسار. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف لدعوة أهلها بعد أن قوبل في مكة بالرفض والسب والشتم وعدم القبول، يذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، يسير إلى الطائف على قدميه نحو 60 ميلا. فكيف كانت العودة، وكيف كان استقبال أهلها، وكيف كان ردهم؟ ردوا عليه صلى الله عليه وسلم أسوأ رد، وسخروا منه واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وجعلوا السفهاء والصبيان صماطين وهو خارج من الطائف يقذفونه بالحجارة ويشتمونه صلى الله عليه وسلم حتى أدموا عقبيه الشريفتين بالحجارة. يراه ملك الملوك جل جلاله، ملك الدنيا والآخرة، حبيبه سبحانه، يرى قلبه المكتظ بالآهات، فيرسل جبريل ومعه ملك الجبال لينهي تلك الحرق، يرسله في مهمة خاصة، مهمة تتعلق بدكدكة الجبال الراسية. ينظر ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحزانه التي جعلته يمشي من الطائف فلا يفيق إلا بقرن الثعالب، حوالي 5 كيلومتر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفيق من شدة الحزن ومن شدة الموقف الذي تعرض له، فيقول: أمرني الله أن أمتثل لأمرك يا محمد، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، وهما جبلا مكة. والقصة أصلها عند البخاري، وحتى يتضح لك الأمر أعظم وأكثر، أيضا في البخاري حين سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد، أو هو أشد من يوم أحد؟ وأنت تعرف أخي ما يوم أحد، قتل فيه 70 من خيار أهل الأرض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف قدر هؤلاء إلا من عانى التربية وإعداد الكوادر والقادة. حينما تعد 70 كادرا ثم يحصد هؤلاء في غدا واحدة، بدأت المعركة من طلوع الشمس وانتهت عند الظهر تقريبا، قتل 70 في غزوة أحد، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. يوم أحد يوم أفرد فيه النبي صصلى الله عليه وسلم في 9 من أصحابه، تخيل 9 يواجهون جيشا كاملا، بل وظل العدد يتناقص حتى أفرد في صاحبيه أو مع صاحبيه سعد ابن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وظل يدفعان المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذه الشدائد، كل هذه الشدائد لا تساوي شيئا فيما جرى أو مع ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف. كم هو قدر الحزن الذي كان في صدر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كم هو الأسى الذي كان يعاني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر من كفر وهو يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يسبونه ويشتمونه ويقابلونه بأسوأ رد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه اللحظة ودماؤه لا تزال تسيل، وما زال الحزن في قلبه وصدره صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه مثل هذا العرض أن يطبق على الكفار جبل مكة الأخشبان، فكيف كان رد النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، الذي لا يغضب لنفسه قط، الذي هو بالناس رؤوف رحيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم أيضا، الذي هو رحمة للعالمين. قال: لا بل أستأني بهم، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذا أراد الله أن يجبر كسرك أهلك مدينة بأكملها يا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يستأني بهم ويعفو عنهم. مثل آخر من قصص أنبياء الله، عندما لذعت السخرية بسياطها الحارقة قلب نوح عليه السلام، نظر إلى السماء ودعا ربه إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتح الملك سبحانه أبواب السماء بماء منهمر، بل انهمر الماء من أماكن لا يخرج منها الماء أبدا، من التنانير التي توقد فيها النار، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أغرق الكرة الأرضية لأجل نوح عليه السلام، لأنهم كفروا بالله، كذبوا رسوله، سخروا منه صلى الله عليه وسلم. أخي، هل يستطيع غير الله أن يجبر كسور الروح بمثل هذا؟ بعض الأشخاص يظنون أن من مهماتهم تدميرك، السخرية بك، إظهارك بحجم صغير جدا أمام رفاقك، ولولا الجبار لطحنتك مكائدهم، يدخلون إلى عينيك ليسرقوا أجمل أحلامك، يتسللون إلى قلبك ليمسحوا أروع ذكرياتك، وكلما انطفأ حلم خلق الله لك حلما أجمل بل أحلاما، كلما بهتت في قلبك ذكرى صنع الله لك ذكرى أروع، لأنه الجبار جل وعلا. قد زود الجبار وأمد حياتك بمجبرات ومضمدات وأدوية نعلم بعضها ونجهل أكثرها، خلقها وأودعها في كونه لأجلك، حتى تبتسم، حتى تعيش حياة كريمة، حتى تتفرغ لعبادته. كيف تضيق بك الحياة وربك الله؟ كيف تضيق بك الحياة وربك الله؟ تلتئم جروحنا عندما نتناول الدواء الناجع لها، وعندما نأكل الطعام الصحي، وعندما نشرب الماء النقي. تصح أرواحنا لما نرى الابتسامة على أوجه الآخرين، وحين نشعر بأكفهم تربط على أكتافنا، وعندما نسمع الكلمة الطيبة. نتجاوز عقدنا عندما نصادف قلبا ينبض بحبنا، ويدا تمتد لمساعدتنا، وفنجان قهوة نرتشفه بمعية من نحب. هناك أخي أشياء تلتئم داخلنا عندما ننظر للطبيعة الجميلة، ونسمع خرير الماء، ونحدق في العصفور وهو يطعم فراخه. الصلاة تردم هوة اليأس في أرواحنا. سبحان ربي العظيم تخلق فرحا نجد طعمه في ألسنتنا. سبحان ربي الأعلى تحلق بنا حول العرش. ولكن من يتدبر؟ من يتفهم هذه الكلمات العظيمة؟ من يعيشها؟ دعوات الوالدة دفء في شتاء الحياة، زيارة الصديق متعة في صخب العيش، سؤال الجار عنك يلون لوحة نفسك الرمادية، حتى عصير البرتقال ربما يجبرك على الابتسامة، قطعة حلوى، التذاذ خاص، حمام دافئ، شعور بانحصار التعب، هي أسباب ووسائل جعلها الجبار عونا لنا على تجاوز عقبات الحياة ومشقاتها. الحياة أخي مليئة بالمجبرات، وربنا يريدنا أن نسعد، أن نبتسم، أن نحيا حياة جميلة في ظل عبوديته جل وعلا، سبحانه ما أرحمه. وبعد كل هذا، فيا ترى ما الذي يبطئك عن الله؟ ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأواهين الأوابين الذين يرتلون كلامه في جوف الليل حينما يتنزل جل وعلا وينادي هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ويا عجبا لأصحاب الحاجات يدورون على المخلوقين ويتركون الخالق جل وعلا، ينفقون الأموال على عيادات الأطباء وينسون هذه اللحظات التي تتصل فيها الأرض بالسماء. ألا يذكرك شكل الجنين في بطن أمك بحال الساجدين وصورة الساجدين؟ كن في حياتك ساجدا كما كنت في بطن أمك، يكفيك الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأها يحيطك برحمته. كن ساجدا بقلبك وإن رفعت رأسك، كل بنبضاتك سبحان ربي الأعلى وإن كنت ضاحك الثغر، اهمس بشرايينك يا جابر المنكسرين أجبر كسري. ثم تأمل في العطاء وكأن روحك تتشكل من جديد. أيها الأحبة، يبقى مع اسم الله الجبار وسائل 5 أو 6 نطبقها عمليا لنتعبد بهذا الاسم الجليل. كيف يكون التعبد باسم الله الجبار؟ دون خلفي هذه الوسائل. أولها التواضع والتذلل والانكسار له جل وعلا، التواضع والتذلل والانكسار له جل وعلا والافتقار، وهذه في الحقيقة هي العبودية. فالافتقار إلى الله لب العبودية. نحن نحفظ أن العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. غاية الذل التذلل لله سبحانه وتعالى، هذا الحال القلبي الذي يثمر الانقياد له جل وعلا والامتثال لشرعه. هذا الحال يحبه الله عز وجل من العبد. هذا الحال من أعظم أسباب العطاء والمن، كما كان ابن الجوزي يقول: تضاعف ما استطعت، فإن اللطف إلى الضعف أقرب. كن مع الله عز وجل ضعيفا ذليلا منكسرا حتى تحصل أعظم العطايا. الماء إذا نزل من السماء فإنما يزل عن الأماكن المرتفعة ويستقر في الأماكن المنخفضة. كذلك القلوب حينما تكون لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، حينما يشهد المؤمن أثر هذا الاسم المبارك، يشهد أثر الجبر في وجود الإنسان وولادته قهرا رغما عنه، لا دخل له في ذلك ولا قدرة، لم يستشر قبل ولادته، لم يحدد والديه ولا الأسرة التي سيكون فيها ولا البلد التي سينشأ فيها ولا الصفة ولا الهيئة التي سيكون عليها. هل استشارك أحد في صورتك التي ستولد عليها؟ هل استشارك أحد في البلدة التي ستولد فيها؟ هل استشارك أحد في وقت ولادتك؟ هل استشارك أحد في لونك، في طولك؟ كلا، لا دخل لك بشيء من ذلك، ليس لك أدنى قدرة ولا اختيار في هذا كله. هذه أفعال اضطرارية كالموت والحياة والمرض والصحة وغير ذلك، وهي من آثار اسم الله الجبار جل وعلا. ثم جانب آخر يتعلق بالأفعال الاختيارية، كيف يكون تعبدنا حيالها وماذا نستحضر؟ يستحضر أن أفعاله كلها إنما هي بخلق الله وتقديره. فإذا رأى نعمة الله عليه بالإيمان والطاعة، إذا من الله عليه بالاستقامة والالتزام، إذا أصبح وصار يصلي بعد أن كان يترك الصلاة، إذا كان يحافظ على حلقات تعليم القرآن بعد أن كان يهجرها، إذا من الله عليك بالإنابة، أيقن أن الله عز وجل هو الذي قدر له ذلك، هو الذي أقدره على سلوك هذا الطريق، هو الذي وفقه وأعانه. كم من الناس الآن يعكفون على رؤية الحرام، كم من الناس الآن يجلسون في أماكن يعصى الله فيها، أما أنت فقد يسر الله لك أن تجلس في روضة من رياض الجنة، أن تسمع ما يلين به قلبك وتدمع عينك، تسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر فتذكر. إذا رأيت ذلك وإذا كنت ممن أنعم عليهم بمثل ذلك، حمدت الله عز وجل أن جعلك من الطائعين. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق يسأل الله أن يجعله كذلك. فكيف هي حاجتنا إلى المعونة على الطاعة؟ وأحب وأفضل الدعاء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا في جانب الطاعة والإنابة. وإذا رأى كذلك الكفر والنفاق والظلم والمعاصي يقع من غيره، شاهد في ذلك خذلان الرب عز وجل له. هو نعم الذي قدر عليهم ذلك، وهذا التقدير لا يعفيهم من المسؤولية، لأنهم من فعل هذا الكفر وهذا الظلم وهذا النفاق وهذه المعاصي فعلوها بإرادتهم واختيارهم، لكن الذي قدرها هو الله سبحانه وتعالى. يشهد هذا التقدير، يشهد خذلان الله عز وجل لهؤلاء، ويخاف أن يخذل مثلهم. هل تأمن أن تضل بعد هدى؟ هل تضمن أن تموت على الإسلام؟ أنت لا تعرف ذلك ولا تضمنه. خليل الرحمن عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني وأنا بين أظهركم لا أدري ما يفعل الله بي، فكيف حالي وحالك؟ إذن حال المؤمن دوما بين الخوف والرجاء، كرجل كسر به المركب في البحر فتعلق بخشبة، فهو يقول: اللهم سلم اللهم سلم. يخاف من تقلبات الأحوال، يخاف من الفتن التي تعرض للقلوب عودا عودا أو عودا عودا والعياذ بالله تعالى، يخاف من الانقلاب والانتكاس، فيزداد تمسكه بالهداية ويلح على الله عز وجل في طلب الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك به. تأمل في الألفاظ النبوية: مسكني الإسلام حتى ألقاك به. هو الذي قدر لك الهداية وقدر لهؤلاء الضلالة، لأنه حكيم يضع الأشياء مواضعها. فالبذر الطيب يوضع في الأرض الطيبة، والأرض الخبيثة لا يناسبها إلا الخبيث، كما قال الله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أي الطيبات من الأعمال والأقوال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأعمال والأقوال والصفات، كما ذكر أهل التفسير. يشهد كذلك المسلم أن ما فيه أهل الكفر والظلم والجبروت، كما هو بتقدير الله وإقدار الله لهم لحكمة يعلمها، يعلم أن الأمور بيد الله ليست بيد أحد من البشر. تأمل في الحال البائس الشديد الذي وصل إليه وبلغه بنو إسرائيل، كيف كان طغيان فرعون في بني إسرائيل يذبح أبناءهم. ما قال الله عز وجل يذبح، وإنما قال يذبح، التي توحي بما فيها من الغلظة والقسوة والشدة والكثرة، ويستحيي نساءهم. كانت أعدت ملفات للأطفال وهم صغار، وهم في بطون أمهاتهم تكون المراقبة للمرأة الحامل حتى يعرف متى ستلد ومن ستلد، إن كان ذكرا فمآله إلى الذبح، وإن كانت أنثى فإلى الاستحياء والخدمة. تأمل في هذا الظلم الذي استمر سنين، لأن الله عز وجل ذكر طغيان فرعون ثم قال في أول سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بعدها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. إذن طول هذه المدة كان ظلم وكان استضعاف وكان جبروت وكان طغيان. أوليس الله بقادر جل وعلا أن يغير أحوالهم في لحظة؟ بلى سبحانه وتعالى، لكن هو قدر ذلك لحكمة يعلمها جل وعلا، ويولد موسى ويظل هؤلاء فيما هم فيه من الظلم والقهر، ويظل حتى يبلغ الأربعين ويصل الأربعين، لأن الأنبياء تبعث على رأس الأربعين، وطيلة هذه السنين وهم في الظلم والقهر لحكمة يعلمها الله. فإذا شاء الله وقدر الله عز وجل أن يرفع ذلك عنهم رفع بقدرته. الأمور بيده وليست بيد أحد من البشر. ما عليك أنت إلا أن تصلح وتصلح، أن تصلح نفسك وتدعو غيرك، أن يكون لك دور في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن تكون من أنصاره جل وعلا، فيجبرك الله عز وجل وينصرك ويرفع عنك الاستضعاف. يشهد العبد أيضا حاجته وفاقته الشديدة إلى ربوبية الله تعالى وألوهيته، أنه يحتاج إلى جبره تعالى له، يحتاج إلى جبر الله عز وجل له في قضاء حوائجه، في طعامه، في شرابه، في الهواء الذي يتنفسه، في الماء الذي يشربه، في شفائه من مرضه، في صلاح نفسه وزوجه وولده، في رزقه. والحاجة بلا شك تكسر الإنسان، الحاجة تذل الإنسان. تأمل في حال الفقير حينما يأتي للغني يسأله، كيف يكون منكسرا، كيف يكون ذليلا، كيف يكون خائفا أن يرد بغير نوال وبغير عطاء. كذلك كسرنا الله عز وجل له ليجبرنا إذا لجأنا إليه وسألناه ودعوناه جل وعلا. هذه الحاجة إلى ربوبيته جل وعلا. ولكن هناك حاجة أعظم وأجل، وهي الحاجة إلى ألوهيته سبحانه. أنت تحتاج إلى ربك إلها، تحتاج أن تحبه، أن تخافه، أن تتوكل عليه وتستعين به. وهذا أيضا قسم ورزق يقسمه الله عز وجل على العباد. حاجتك إلى الله ربا، حاجتك إلى الله إلها، أشد من حاجتك إليه ربا خالقا رازقا. حاجتك إلى صلاح قلبك، حاجتك إلى انتعاش إيمانك وزيادة يقينك، حاجتك إلى حبه وخشيته، إلى تحقيق العبودية، هذه بلا شك أعظم من الحاجة لما به قوام الجسد. اسمع معي قول الله في الحديث القدسي الصحيح في مسلم وغيره، يا عبادي كلكم إيه؟ ضال إلا من هديته. كيف تكون الهداية؟ فاستهدوني، أي اطلبوا الهداية، فاستهدوني أهدكم. يا هذه حاجة القلب أم البدن؟ القلب. بعدها يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. هذه حاجة ماذا؟ حاجة البدن. بما بدأ الحديث؟ بحاجات القلب، سؤال الهداية لأنها الأعظم. ولكن إذا كانت هي الأعظم والأهم، هذا لا يعني إهمال حاجات البدن، فنسألها الناس ونترك الله جل وعلا. هل إذا خرجت من بيتك تطلب الرزق تتذكر هذا المعنى، فاستطعموني أطعمكم، تسأل الله عز وجل أن يطعمك، تسأل الله عز وجل أن يكسوك، تسأل الله عز وجل أن يسقيك؟ ما تحصل شيئا من الرزق إلا بإذنه جل وعلا. كلكم جائع، كلكم عار، وحاجات القلب أعظم وأجل. ولذا قدمت في الحديث، والضعف والمسكنة والتذلل لله عز وجل من أعظم أسباب العطاء. رأيت في أحد رحلات العمرة بعض المعتمرين مقطوع الرجل وهو يسعى حثيثا تجاه الكعبة يريد أن يقبل الحجر الأسود. الأصحاء يعجزون، أصحاب القوة والشدة يعجزون، فكيف لهذا الضعيف أن يصل وأن له أن يبلغ؟ وكان الوقت وقت صلاة، أوقفت حركات الطائفين وأوقف تقبيل الحجر، ووقف حراس الحرم لإعداد الناس للصلاة. فلما رأى الحرس ذلك الرجل يتقدم على استحياء أشاروا إليه أن تعال، وقدموه وقبل الحجر الأسود. فأخذت منها إشارة فقلت، بقدر ما تكون متضاعفا لله يكون عطاء الرب جل وعلا لك. فهؤلاء لما رأوا ضعف هذا الرجل جبروه، جبروا كسره. فإذا رآك الله عز وجل ضعيفا ذليلا كثيرا جبر كسرك، إذا رآك منتفخا متكبرا معتمدا على نفسك وحولك وقوتك وخبراتك وعلومك وأموالك وجاهك وسلطانك، خذلك الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الخذلان إن أخذت منه درسا فعدت إليه كان خيرا لك، كما حصل للمسلمين في حنين حينما قال بعضهم وبعض مسلمة الفتح لن نهزم اليوم من إيه؟ من قلة، فوقعت الهزيمة ثم جبر الله كسرهم لما عادوا إليه ونصرهم سبحانه وتعالى. الوسيلة الثانية من وسائل التعبد باسم الله الجبار التواضع للخلق وعدم التكبر عليهم. فنحن حينما نتكلم عن أسماء الله نقول العبد يتعبد الله عز وجل بالتحلي بما يليق به من ذلك، فالله عز وجل رحيم رحمن فيتحلى العبد بصفة الرحمة، الله عز وجل كريم يتحلى العبد بصفة الكرم. طيب الله جبار فيها شق بلا شك يمكن أن يتحلى به العبد سنذكره، وهو جبر القلوب المنكسرة وقضاء حوائج الناس، وهو من معاني اسم الجبار الذي يصلح أحوال عباده كما ذكرنا في اللقاء السابق سنذكره. ولكن نقول هناك الجبار بمعنى العلي الذي تكبر عن السوء الذي له العظمة جل وعلا، هل يصلح للعبد أن يتصف بذلك؟ الجبار بهذا المعنى صفة مدح للرب جل وعلا، في إذا استشعرت أنها بمعنى القهر والغلبة والعظمة والتعالي فلا يليق بالعبد بل يحرم عليه أن يتصف بذلك. إذ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنار مثوى المتكبرين كما قال الله فبئس مثوى المتكبرين. وفي الحديث تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بإيه؟ بالمتكبرين والمتجبرين كما عند البخاري ومسلم، هذا مثواهم وهذا مقرهم. فإذا كان في العبد صفة من هذه الصفات ولم يتب منها ولقي الله بها فهو على خطر دخول النار حتى يتطهر منها والعياذ بالله. وقال الله استفتحوا أي طلبت الرسل الفتح بالحق بينهم وبين قومهم وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. تعرف معنى من ورائه جهنم؟ أي لا تزال جهنم تطلب حتى يقع فيها والعياذ بالله تعالى. هذا مصير الجبارين والمتكبرين. لذا لا يوصف المسلم، لا يتصف المسلم أبدا بهذه الصفة ولا يتسمى بهذا الاسم، كما ذكر لي بعضهم أنه كان يعذب ويؤذى، كان يعذب ويؤذى، فقال له ذلك الرجل الظالم وهو يضربه قال له أنا جبار، فكان أن رد عليه هذا المعذب تلقائيا أنت حمار مباشرة. يعني ما احتمل، يعني انظر حينما يتجبر الإنسان ويتعدى طوره والعياذ بالله تعالى تأتي هذه الكلمة لتقصمه والعياذ بالله، ثم لا يهمه ما يناله بعد ذلك. الوسيلة الثالثة من الوسائل ومن الآثار المهمة جدا للتعبد بهذا الاسم السعي في حاجات المنكسرين والاجتهاد في جبرها، وهذا من معاني اسم الله الجبار جبر المنكسرين، وهو يصلح للعبد أن يتصف به بما يليق بنقصه وضعفه وفقره. والسعي في قضاء حوائج الناس وجبر كسرهم من أعظم أسباب جبر كسر العبد، لأن الله في عون الإيه؟ العبد، ما كان العبد في عون أخي. لذا كان بعض السلف إذا كان في حاجة وفي ضائقة بحث عن أصحاب الحاجات فقضى حوائجهم، لأنه يعلم أن الله عز وجل في عونه إذا كان وصار في عون إخوانه، كما يكون العبد لعباد الله يكون الله له، فهو سبحانه وتعالى رحيم يرحم الرحماء، كريم يكرم الكرماء، غفور يغفر للذين يغفرون للناس، وكذا هو سبحانه يعذب الذين يعذبون الناس، يقسم الجبابرة الذين يذلون الناس ويقهرونهم. هذا حمزة البسيوني قائد السجن الحربي في أيام عبد الناصر، كان يمر على المعذبين في السجون وهم يستغيثون بالله يقولون يا رب، فيقول لهم لو نزل ربكم وضعته معكم في الحديد والعياذ بالله. فكيف جازاه القوي القهار القادر؟ وقع له حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، تصادم شاحنة اصطدمت بسيارته، شاحنة محملة بالحديد، فدخلت أسياخ الحديد في السيارة ثم دخلت من صدره وخرجت من ظهره، وحاول الأطباء عبثا إخراجها من جسمه فما استطاعوا ليلقى الله عز وجل بالحديد بعد أن أخبر وقال أنه يريد أن يضع الله في الحديد، والجزاء من جنس العمل. فمن تذلل لله جبره الله، ومن تكبر وتجبر قصمه الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فمن التعبد باسم الجبار، وكما جبر الله كسرك أن تؤدي شكر هذه النعمة، تجبر كسر من حولك ولو أن تواسيه بالكلام. إذا كان مريضا فزرته فنفست له في الأجل، وذكرته برحمة الله، وذكرته بفوائد الابتلاء ببعض الآيات وبعض الأحاديث، فهذا من الجبر الذي يحبه الله ويكافئك ويجزيك عليه سبحانه. تتلطف بمن كسرته محنة، أو أقعده فقر، أو أذلته حاجة، أو أضعفه مرض، تعامله بما تحب أن يعاملك الناس به حال كسرك. من الوسائل أيضا وهي الرابعة الإلحاح على الله تعالى في طلب الجبر. وكلنا بلا شك ذو كسر بل كسور، كسر الفقد وكسر الغربة وكسر المرض وكسر الفشل، كسر الذنب وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الكسر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجبر الأمثل، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين السجدتين يقول الدعاء قلنا قبل كده، يقول إيه؟ اللهم اغفر لي وارحمني وإيه؟ واجبرني واهدني وعافني وارزقني. معلش احفظ معايا الدعاء لو أنت مش حافظه، اللهم اغفر لي، عد معايا لعيدك، اللهم اغفر لي وارحمني، ها الحاء بعدها الجيم، ارحمني واجبرني، تمام كده، واهدني وعافني وارزقني. اللهم قولوا اغفر لي وارحمني واجبرني، هذه ثلاثة مع بعض، وايه واهدي الله، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، دول مع بعض الثلاثة، بعد كده واهدني وعافني وارزقني، واهدني وعافني وارزقني، كما في صحيح الكلم الطيب. وفي حديث أبي أمامة، تاخدوا لكم حديث جديد مش عاوزين خلاص ماشي، وعليه جايزة كبيرة اللي هيكمله مجلد كده إن شاء الله هدية. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال، أقول جزء وانتوا إيه تكملوا، ما دنوت، ما دنوت يعني اقتربت، ما دنوت، وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت هاتوا الكتب معاك، وفين كتابك، فين الكتب، مش قلنا الكلام ده، حاضر ماشي، خليكم ضيعوا الفوائد الكلام ده، خد بالك مش هتقعد نص ساعة ساعة على ربع في درس تسمعه هيترسخ أبدا، لا الحاجات دي عايزة تتذاكر. عشان كده قلت لكم كل اسم ناخده قعدنا فيه درسين ثلاثة أربعة أنت تفضل تذاكر فيه في البيت، بحيث إن إحنا نكون خلصنا الاسم دراسة تكون أنت إيه عايشه، وده معنى مهم. اسمع الدروس المتسجلة دي، اسمعها كررها، حملها على تليفون وقعد اسمعها كتير عشان المعاني تترسخ في القلب وتبدأ تظهر على الجوارح بعد كده. في حديث أبي أمامة قال، ما دنوت من نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة أو تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات. كملوا بقى، طب مجلدين ها، يلا 20 جنيه، 30 50، طب 100، ها شفت حديث تقول وتاخد 100 جنيه، جد ما بنهزرش. ما دنوت من نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة أو تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات، ده يدل على إيه؟ المواظبة، بيواظب عليها اللي احنا بقى ما بندعيش بيها. مين اللي تجرأ وحيقول ها؟ يقول إلا وسمعته يدعو بهؤلاء الكلمات، اكتبها معلش بقى ورايا عشان انت مش حافظها، لا يزيد فيهن ولا ينقص منهن. ايه بقى؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، اللهم انعشني واجبرني، تاني كده اللي مش هيكتب يحفظ، اللهم اغفر لي ايه ذنوبي وخطاياي، اللهم انعشني واجبرني، خلاص بقى تكمل ايه. واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت، كما في صحيح الجامع 1266. تاني، قولوا اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، تمام، اللهم أنعشني واجبرني، أدي اتنين. التالتة، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. تاني، يلا اللي هيقول هياخد كتاب، اللهم ايه، تفضل، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، اللهم انعشني واجبرني، واهدني لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. حد كمان يقوله؟ يلا حد يقول، تفضل، قول. مين رفع ايده؟ قول يا راجل. ها، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، اللهم انعشني واجبرني. ما خلاص، اللهم قلناها مرتين، التالتة بقى واهدني على طول لصالح الاعمال الاول، اعمال ولا انت هتاخد ايه بقى؟ لصالح الاعمال والاخلاق حاجه صغيره، فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. يعني ايه؟ اللهم انعشني، انعشني اي ارفعني وقوي جأشي. يقال انعشه، خد بالك من الإجابة دي مهمه جدا، انعشه اذا تداركه وانقذه من ورطته. تحس ان واحد ايه رايح، فايه انقذه، دي ممكن يكون واخدين منها غرفة الإنعاش، صح كده؟ خدت بالك؟ انتعش بعد أن تعثر، أي نهض من عثرته. أي ورطة، أي كبوة، أي مشكلة أنت فيها، الله عز وجل ينجيك منها، ينجيك منها سبحانه وتعالى. قد يقول قائل دعوت فلم أجد أثر هذه الدعوات. في فعل الناس دماغها دلوقتي فيها السؤال ده، والإجابة من نقطتين. الأولى أن عطاء الله وجبره لكسرك يكون وفق حكمته جل وعلا، فيعطيك ما يناسبك لا ما تطلبه، في الوقت الذي يناسبك لا في الوقت الذي تريده. تاني كده، أن عطاء الله وجبره يكون وفق حكمته جل وعلا. ممكن يكون مريض ودعا دعوات واستعمل الرقى ومع ذلك لم يشفى، قد يموت بمرضه، لأن الله عز وجل يريد له منزلة عظيمة على الصبر، هذا الذي صبر يوم القيامة لا يبلغها الرجل بعمله، وقد يعافى ويشفى، ولكن بعد أن يكون قد استنفذ كل ما عنده من التضرع والسؤال والتذلل والمسكنة. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحك فيفعله جل وعلا، يعطيك ما يناسبك في الوقت الذي يناسبك، فافهم تسلم. ثانيا، ربما كان المنع في حقك والنقص هو عين الجبر، ممكن المنع ده هو في عينه الجبر، هو بعينه الجبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، كما في صحيح الجامع. الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا، هو بياخد وسائل إن الدنيا تتسع بالنسبة له، وهذا أمر مباح طالما لم يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأداء الواجبات أو يوقع في الحرام ونحو ذلك، لكن ربما يحاول ولكن لا تتسع، الله عز وجل يصرفها عن، لماذا؟ لأنه يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فقد يفسد المال صاحبه، قد يصرفه عن طاعة ربه، قد يلهيه عن الصلوات بالصفقات، يشغله عن الاستغفار بالأسحار بالمضاربة في البورصة وتتبع فروق الأسعار. ولذا قال محمود الوراق رحمه الله وأحسن، اسمع، قدر الله كائن حين يقضي وروده، قد مضى فيك علمه وانتهى ما يريده، فأرد ما يكون إن لم يكن ما تريده. وصلت؟ لا. قدر الله كائن حين يقضي وروده، لما ربنا يقدر سيكون، قد مضى فيك علمه الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون، لا تخفى عليه خافية، قد مضى فيك علمه وانتهى ما يريده، فأرد ما يكون إن لم يكن ما تريده، أرد ما يكون الله إن لم يكن ما تريده إيه؟ أنت، يعني أنت تأخذ بالأسباب، تتوكل على الله وتسأل وتطلب، ولكن ربما لا يحصل ما طلبته، وقدر الله أمرا آخر. إيه الواجب عليك في اللحظات دي؟ ها طالما ها من الأمور التي يشرع فيها التسليم فتسلم وترضى. وروح قلبك معي بقول أبي معاوية الأسود إذا أصابك الضر، حينما كان يقوم من الليل يستقي الماء كان يقول، ويريدكم تكتبوا الجملة دي، يعني زي البلسم كده المرهم، طبعا بعد نصوص الوحي اللي بيوضع على كسور المكسورين، كان يقول لكل مبتلى مهما كانت شدته ومهما كانت مصيبته وبلوته، كان يقول ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. ايه يعني حصل لهم ايه؟ مهما كانوا في ضرر ومهما كانوا في شدة ربنا هيعوضهم عن ده بالايه؟ اي اعلى نعيم في الدنيا هتنسيه غمسة واحدة فين؟ في النار. اعلى نعيم في الدنيا من الكفرة هتنسيه غمسة واحدة في جهنم، واعلى بؤس وشقاء وتعاسة في الدنيا هتنسيه غمسة واحدة فين؟ ايه المشكلة؟ ايه الدنيا؟ لو الانسان عاش دنيته كلها في ابتلاء في شدة وفي كرب، المهم تكون راضي، المهم تكون صابر، فيعوضك الله عز وجل عن ذلك الجنة. قال ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. من الثمار أيضا الاعتزاز بالله، دي خمسة قبل الأخيرة، الاعتزاز بالله، ذلك أن ما شاء الجبار كان وما لم يشأ لم يكن، حين ذاك يعظم رجاء العبد في ربه ويعظم توقيره وتعظيمه له، فلا يرى للعظماء شأنا ولا قدرا، لهم بيعظمهم الناس يعني، يسهل عليه نصحهم وموعظتهم، لا يخافهم في الله بل يخاف الله فيهم، كما نقل عن العز بن عبد السلام الملقب بإيه؟ سلطان العلماء رحمه الله، أنه طلع مرة إلى السلطان في يوم عيد في مصر إلى القلعة، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه، ودي طبعا تفرق لو هو لوحده عن ما يبقى الإيه؟ العسكر واقفين، ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته كعادة السلاطين أو سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان، فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه يا أيوب، كده إيه حاف كده مش مغمسة، يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور، ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال السلطان هل جرى هذا؟ فقال نعم، الخانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة، يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال السلطان يا سيدي، خد بالك عشان ما حدش تاخده عارفينها دي، ما يبقى زي سلطان العلماء ومنزلته كده يعرف ايه، وإلا ايه الفايدة اللي هتعود على المسلمين لو قطعت رأس العالم وهلك وما انتفع الناس بعلمه؟ فانتبه الأمر ده ليه ضوابط، مش كده مش عواطف هي خلاص. يناديه بأعلى صوته فقال السلطان يا سيدي، فقال السلطان أيوة يا سيدي هذا أنا ما عملته، شنا والله هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال أنت من الذين يقولون إن وجبنا أبانا على أمة، يعني دي برضو ما عدهلوش. فرسم السلطان كتب بإبطال تلك الخانة. يقول الباجي روي القصة أحد أصحاب الشيخ، سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع الخبر يا سيدي كيف الحال؟ قال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه، عايز إيه؟ يكسره لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. قلت يا سيدي أما خفته؟ قال والله يا بني استحضرت هيبة الله فصار السلطان قدامي كالقط، استحضرت هيبة الله فصار السلطان قدامي كالقط. ذكرها الدكتور محمد إسماعيل في كتابه لماذا نصلي. وعلى فكرة الكتاب ده نفسي تقروه، كتاب اسمه لماذا نصلي، هيخليك تموت كده حب في الصلاة. كتاب رائع جدا ليك ولأولادك ولزوجتك وللكتاتيب، كتاب مهم جدا. ويقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله: حدثني بعض مشايخي عمن رأى بعينيه وسمع بأذنه، قال: وقعت الصيحة في حي الميدان أجل أحياء دمشق وأكبرها صبيحة يوم من أيام سنة 1831 ميلادية. إيه الصيحة؟ بأن إبراهيم باشا ابن محمد علي قادم لزيارة عالم الشام الشيخ سعيد الحلبي في مسجده. وإبراهيم باشا من قد علمت في بطشه وجبروته، ومن يده إلى السيف أسرع من لسانه إلى القول وعينه إلى النظر. وقد لقي الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام في عصره، وقد كان في درسه مادا رجله، يعني راح له المسجد بتاعه هو قاعد بيدي الايه الدرس وممدد رجليه، فدخل عليه إبراهيم باشا فلم يتحرك له ولم يقبض رجله ولم يبدل قعدته أو قعدته القعدة بتاعته. تألم الباشا ولكنه كتم ألمه، فذهب فبعث إليه بصرة فيها 1000 ليرة ذهبية. يقول كانت تعدل يومها 1,000,000 ريال. بعت له صرة فيها 1,000 ليرة، فردها الشيخ وقال للرسول الذي جاء بها: قل للباشا إن الذي يمد رجله لا يمد يده، لأنه لو مد يده لقطع رأسه، لو حيمد يده كان إيه؟ كان لم رجله، تمام كده؟ هذا يدلك على استغنائه بالله واعتزازه به، وأنه لا يريد منه عطاء ويعتز بربه جل وعلا. أخيرا، احذر أن تنازع الله جبروته وكبرياءه. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي، دي رقم 6 في التعبد، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، كما عند أحمد. وقال أيضا: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي قصمته، كما في صحيح الجامع. هذا أحد المتجبرين مرض واشتد به المرض، فلما كان في سياق الموت الناس وهم بيموتوا بيقولوا إيه؟ حسب قلبه، لأن اللحظات دي بيغرف من جوه مش من هنا، مش زي ما بعض الناس مفكر من قال لا إله إلا دخل الجنة ونعيش زي ما احنا عايزين، مضيعين لحقوق الله سبحانه وتعالى ومتجرئين على الحدود والحرمات، وقبل ما نموت نقولها ونخش الجنة. هيهات. شيخ نجيب المطيع وهو في القطار رأى رجلا يحتضر، فاستغل الفرصة لتلقينه الشهادة، فقال له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله، وظل يرددها والرجل لا يتكلم ولا ينطق بكلمة. فلما اقترب خروج الروح قال للشيخ: الكلمة اللي انت عمال تقولها دي مش عارف اقولها، مش قادر اقولها. شوف قال كم كلمة، ما قدرش يقول لا إله إلا الله. من عاش على شيء مات عليه، تمام. فهذا الرجل، هذا المتكبر المتجبر، في سياقة الموت فوجئ من حوله وهو يصيح بقوله: آتوني مسدسا. طب واحد بيموت عايز مسدس ليه؟ أين المسدس؟ آتوني بالمسدس لأقتل هذا الذي جاء، عايز يقتل ملك الموت، لأقتل هذا الذي جاء. وظل يردد هذه الكلمات حتى قضى نحبه وهو يصيح: آتوني بالمسدس. نعوذ بالله من الكبر، وعلى ما عاش الإنسان سيموت. نسأل الله عز وجل أن يجبرنا وينعشنا ويهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم اجعل بعد الكسر جبرا، وبعد العسر يسرا، وبعد الضيق والشدة سعة وفرجا. اللهم استعملنا في جبر المنكسرين، واجعلنا في قضاء حوائج المحتاجين، آمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.